وحور النعيم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وطلح منضود وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وظل ممدود وأصحاب اليمين ما وظل ممدود وظل وفرش مرفوع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون ولا لكم دينكم وليه دين. صدق الله العظيم.